في ركاز قد تمقي. وإلا حتى تمقي بما من ضرور مع حق وقص بحاجة إن لم يتضرر المحل وعصر ما إمكان فيما تشرب كل مرة خارج الباب. وكون إحداها في متنجس بكلب أو خنزير بتراب مطلوب ويضر بقاء طعم بال من حوله أو هما أجساد ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما بشهوة نضحه وهو غمره بماء وكيل من صفر وأحراض وراق تنجس في مائع ولو من كلب أو خنزير هما تركها بماء حتى يذهب لون النجاسة وليفها ما لم يعجز عن إذهابهما أو إذهاب تحبيها ولو لم يزل الله فيهما أي في بول الغلام وفي الأرض ونحوها فيضطران مع بقاء المال عليهما. ولا تقطر أرض بشمس وريح ورماء ولا نجاسة بنار طلبا ما أحس وتقطر خمرة انقلبت خلا بنفسها أو بنقل لا لأصلح تخريب وذنبها مثلها وإن خفيت نجاسة غسلها فلا غسلها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا عند فصل إزالة النجاسة. قال رحمه الله: يشترط لكل متنجس وهو المكان الطاهر الذي طرأت عليه النجاسة 7 غسلات إن أنقت. هذا القسم الأول من المتنجسات أو النجاسات. يشترط لكل متنجس 7 غسلات إن أنقت وإلا فحتى تنقي، وإلا إن لم تنقي بها بالسبع فيجب الزيادة حتى تنقي بماء طهور لا يجزى غير ماء الطهور كالمطهر مثلا أو العصير أو أي شيء غير ماء لا يجزى، مع حت وقرص. والحت هو أن يحك بطرف حجر أو عود، وقرص يعني المراد به الدلك بأطراف الأصابع والأظفار لحاجة إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج إلى حت وقرص إن لم يتضرر المحل وعصر مع إمكان فيما تشرب كل مرة خارج الماء. فإن لم يمكن عصر المتنجس من الماء المغسول به فيكون بدقه أو تقليبه أو تثقيله بعد كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء، وهذا فيما يتشرب النجاسة. أما ما لا يتشرب النجاسة كالسكين والإناء والزجاج فإنه يطهر بمرور الماء عليه وانفصاله عنه، لكن كم مرة؟ 7 مرات. الماء الجاري الآن، الماء الجاري من الحنفيات، كيف نغسل به الإناء المتنجس 7 مرات؟ كيف نغسل به 7 مرات؟ هل يكفي أن نضعه وتحت الماء ويبقى تحت الماء زمنا يجزئ في أو يكون بقدر 7 غسلات؟ هل يكفي هذا أو لا يكفي؟ نعم، لا بد. الماء الجاري عندنا كالراكد، الماء الجاري كالراكد، فلا بد أن نبعد الإناء مرة ثم نعيده تحت الماء وهكذا 7 مرات. قال رحمه الله: وكون إحداها، هذا القسم الثاني من النجاسات، في متنجس بكلب أو خنزير يعني 7 غسلات، إحداها بتراب طهور ونحو التراب الطهور كالصابون ويعتبر ماء مع الصابون طهور يوصله إليه، والأولى أولى، الغسلة الأولى هي التي الأولى أن يجعل معها الصابون ويضر بقاء الطعم لأنه يدل على أن النجاسة موجودة، لا لون يضر بقاء اللون، لون النجاسة أو بقاء الريح ريح النجاسة يعني، أو هما يعني بقاء اللون والريح عجزا، إذا عجزنا عن إزالتهما فإنه لا يضر. القسم الثالث قال: ويجزئ في بول غلام لم يأكل الطعام، لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بماء، ينضح ينضح ينضح حتى يغمر بالماء ولو لم يفصل ولو لم يتقاطر منه الماء. الرابع قال: وفي نحو صخر، وفي نحو صخر إذا تنجست، وأحواض، وكذلك الحيطان يعني جدران لو تنجست كيف تطهر، وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بماء حتى يذهب لون النجاسة، يعني تكفي غسلة واحدة إذا أذهبت عين النجاسة، فإن لم تذهبها فيجب أن يؤتى بثانية وهكذا حتى تزول بدون اعتبار عدد معين حتى يذهب لون النجاسة وريحها ما لم يعجز عن إذهابهما أو إذهاب أحدهما. قال: ولو لم يزل الماء فيهما، أي في بول الغلام وفي الأرض، ولو لم يزل الماء فيهما، هذه عبارة منتهى عبارة إقناع، ولو لم ينفصل الماء الذي غسلت به عنها، ولو لم ينفصل الماء الذي غسلت به عنها فيهما، يعني في بول الغلام وفي الأرض ونحوها. طيب ما رأيكم في السجاد الآن؟ هو يقول أن الأرض والأحواض خزانات كبيرة والصخور والجدران يكفي فيها غسلة واحدة لا اعتبار العدد، متى ما زالت نجاسة يحكم بطهارتها. السجاد الآن موجود في المساجد وفي البيوت، هل يجزئ فيه على المذهب غسلة واحدة ولا يجزئ؟ صحيح هذا التشرب. طيب حتى الأرض التي فيها رمل وتراب تتشرب نجاسة، ويما دع مع ذلك يكفي غسلة واحدة. وصحيح السجاد احنا اصلا مر علينا قلنا فان لم يمكن عصره فبدقه، يكون بدقه وتقليبه او تثقيله، الان ممكن نحن نجفف بمكنسه الكهربائيه ثم يغسل مره اخرى ثم ثالثه ثم رابعه الى سبع مرات، الى سبع مرات حتى تذهب عين النجاسه. فاذا السجاد لا يقاس على الارض والحيطان. قال: ولا تطهر أرض بشمس وريح، لو جاءت الريح على النجاسة لا تطهر، يعني نشفتها وجفاف، لو جففنا المحل فقط خلينا جاف فإنه لا يطهر لأن عين النجاسة لا زالت موجودة. ولا نجاسة بنار، حتى لو حرقنا المتنجس بالنار وتحول إلى رماد فإنه لا يطهر، قال فرمادها نجس. وهذا مبني على مسألة عندنا وهي إيش؟ مسألة الاستحالة. الاستحالة عندنا تحول الشيء من شيء إلى شيء لا يطهر، كما في هذه نجاسة ولا نجاسة بنار فرمادها نجس وتطهر خمرة انقلبت خلا بنفسها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خمرة اتخذ خلا فقال لا، تطهر خمرة انقلبت خلا بنفسها، يعني لم يأتي أحد يفعل لها أسباب ما تتخلل به، أو بنقل انقلبت خلا بنقلها من وعاء إلى وعاء لا لقصد التخليل تطهر، ولم يقصد هذا الناقل لها من وعاء إلى وعاء أنه يخللها فإنه يحكم طهارتها. قال ودنها يعني وعاءها مثلها، إذا طهرت هي طهر أيضا وعاؤها، وإن خفيت نجاسة غسل وجوبا كما قال في القناع لزم وغسل ما يتيقن به إزالتها فلا يكفي الظن، قال حتى يتيقن غسلها بخلاف الطهارة من الحدث فيكفي الظن، بخلاف الطهارة من الحدث فيكفي الظن. ثم قال رحمه الله فصل: المسكر المائع وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الارض خلقة نجس، قال رحمه الله: المسكر المائع. المسكر المائع نجس، وهو يريد بذلك إخراج المسكر الجامد. وهي مسألة اهتم بها الشيخ مرعي رحمه الله في دين الطالب وغاية المنتهى، فدائما يقيد المسكر بالمائع. وكلمة الماء هذه لم توجد لا في المنتهى ولا في الإقناع. عبارة الغاية غاية المنتهى النجس مائع محرم ولو غير مسكر، هو يريد بذلك إخراج المسكرات الجامدة. وأشهر شيء عندهم مما يسكر عندهم ما هو؟ الحشيشة. الحشيشة فإنها على كلام الغاية وكلام صاحب المتن هنا أن الحشيشة ليست نجسة، ليست نجسة. وأما في الإقناع ذهب إلى أن الحشيشة نجسة، كذلك ابن النجار في غاية في شرحه المنتهى ذهب إلى أن الحشيشة نجسة. والشيخ منصور وفق بين القولين وقال الحشيشة نجسة إذا أميعت، إذا عولجت وصارت مائعة فإنها نجسة، وأما قبل ذلك فهي نبات يقول طاهر، فهي نبات طاهر. قال: المسكر المائع وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس، يعني في حجم الهرة، ما كان في حجم الهرة أو أصغر منها فإنه طاهر، وما كان أكبر من الهرة في الخلقة فإنه نجس كالصقر والفيل والبغل ونحوها. قال: وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي. كل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد، ميتة السمك وميتة الجراد فإنها طاهرة. قال: ويعفى عن يسير طين، عن يسير طين شارع. هذه مسألة زيادة من الإقناع وليست في المنتهى، وكذلك ذكرها في المنتهى: يعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته. إن علمنا أن هذا الطين الذي في الشوارع نجس فيعفى عن يسيره لمشقة التحرز عنه ومنه، وإلا يعني وإن لم نعلم نجاسته بل ظننا أنه نجس فهو طاهر. هذه ذكرها في المنتهى. طيب، احنا ذكرنا في الكتاب الحواشي السابغات وغيرها ذكرنا البيارات عزكم الله، الماء الذي يخرج من بيارات هل يلحق بطين الشوارع؟ فإذا علمنا نجاسته يعفى عن يسيره، وإلا فهو طاهر. ما رأيكم؟ لا يا محمد، ها؟ والله الحق ليس ببعيد، لكن الإشكال في فرق بين الطين الذي هو عبارة عن تراب وماء والماء البيرات عزكم الله، هذه ماء سائلة يعني ليست، فهل تلحق؟ يعني في فرق في الماهية، هذا طين وهذا ماء، فالإلحاق ليس بعيد كما ذكرت. قال: ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه، بقية طعامه إذا أكل أو شرب من إناء فهذا المتبقي لا يكره. قال: وهو فضلة طعامه وشرابه غير دجاجة مخلاة، يعني غير مضبوطة، فيكره سؤرها احتياطا التي تأكل من كل شيء، متروكة تأكل كل شيء، النجسات والمباحات والطاهرات هذه يكره سؤرها. وسؤر أيضا الهر، قال الشارح هنا: لأنه ينسي. ولو أكل هر ونحوه كالفأر والقنفذ أو طفل نجاسة، أكل الطفل نجاسة ثم شرب الهر الذي أكل من نجاسة أو الطفل الذي أكل من نجاسة ولو قبل أن يغيب، ما المراد ولو قبل أن يغيب؟ كيف لا، ولو قبل أن يغيب الهر عن العين، عن عين الناظر إليه، ولو لم يغب الطفل عن عين الناظر إليه، يعني شفت الطفل أكل نجاسة ثم شرب من ماء يسير أمامك فهذا الماء يقول طهور، فطهور فطهور. ثم تكلم عن فصل في الحيض فقال: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قال رحمه الله تعالى: فصل. واقل سن الحيض تبلغ 90 سنين واكثره 50 سنه والحامل ما حيض، واقله يوم مريض، واكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7، واقل الطول بين الحيض والتنين 13 يوما وغالبه بقيه الشهر ولا حتى الكثير. ويجب عليها فعل صلاه ولا تقضيها، وفعل صوم وتقضيه، ووضعها في فرض ويجب فيه ثياب مسروقه وتباح مباشره ما دونه. والنفاس لا حد لاقله واكثره 40 يوما ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق انسان. والنقاط زمنا كبر ويكره الوضع فيه، وهو كحيض في احكامه غير عده قال رحمه الله: فصل. واقل سن حيض، والحيض في اللغه هو السيلان، واما شرعا فهو دم طبيعه وجبله ترخيه الرحم يعتاد انثى اذا بلغت في اوقات معلومه. اقل سن تحيض فيه المراه هو اذا استكملت 9 سنين، يعني ما قبل ذلك يكون دم فساد. واكثر سن تحيض فيه المراه 50 سنه، فاذا اتاها الحيض بعد 50 فإنه ليس بحيض وإنما دمه إيش؟ فساد، دمه فساد. والغريب أني كنت أدرس نساء وكنا يعني أكثر يعني فوق 50 أغلب، وأخبرتني المشرفة التي يعني أنه يندر أن توجد امرأة عمرها 50 ويتوقف عندها الحيض، يعني حتى بعد 50 ما شاء الله يأتيهن الحيض. ومع ذلك نقول على مذهب حتى لو كان يأتيها في أوقاته معلومة فإنه يكون حيضا، لا يكون حيضا وإنما يكون دم فساد إذا كان بعد 50. قال: والحامل لا تحيض كما قال الإمام أحمد: إنما تعرف النساء الحمل، إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. قال: وأقل زمن يصلح أن يكون حيضا يوم وليلة، يوم وليلة. نقل الشيخ البهوتي عن عطاف في الدارقطني بإسناد صحيح والشافعي وأبي عبد الله الزبيري أنهم رأوا من النساء من تحيض يوما، قال البهوتي: أي بليلته، لأنه مفهوم من إطلاق اليوم، والمراد هذا كان الشيخ منصور، والمراد مقدار يوم وليلة أي 24 ساعة، هذا كان الشيخ منصور 24 ساعة ذكره في كشاف القناة. وإذا انقطع الدم لأقل من يوم وليلة فليس بحيض بل هو دم فساد. قال: أغالب وغالب 6 أو 7، وأقل غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام في عند النساء. قال: وأقل الطهر بين حيضتين 13 يوما، أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. فلو مثلا امرأة حاضت مثلا 5 أيام ثم بعد 10 أيام أتاها الدم، هل نقول هذا الدم حيض؟ ها؟ نقول ليس بحيض، لأن أقل الطهر بين حيضتي كم؟ 13 يوما. هذا ينفع في النساء الآن. قال: وغالبه بقية الشهر. هذا أقل الطهر بين حيضتي. وأما أقل الطهر زمن الحيض، المذهب عندهم أن المرأة إذا انقطع الدم عنها زمن الحيض فإنها تكون طاهرة. أقل الطهر زمن الحيض يعني في أثنائه خلوص النقاء بألا تتغير معه قطنة احتشت بها، بألا تتغير معه قطنة احتشت. لو تطهر ساعة ساعتين ومر عليها صلاة يجب عليها أن تغتسل وتصلي، خلافا للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الذي قال حتى لو انقطع عنها يوم وليلة، لأن أصل الغالب أن المرأة في هذه 7 أيام لا يكون الدم مستمر معها، مستحيل أن يكون الدم مستمر 24 ساعة، يتقطع، فيشق عليها كل مرة يعني ينقطع الدم نقول لها روحي اذهبي إلى الصلاة. والمذهب طبعا يقولون لها حتى لو قل إذا احتشت بقطنة ولم تتغير معناها أنها طاهرة. قال رحمه الله: وأقل الطهر زمن بين حيضتين 13 يوما وغالب بقية الشهر، ولا حد لأكثره يعني لأكثر الطهر من النساء من تحيض في الشهر مرة، ومنهن من تحيض كل شهرين مرة، لا حد لأقل لأكثر الطهر بين الحيضتين، شهر بين الحيضتين أو شهرين أو 3 أشهر ما في أي مشكلة. قال ويحرم عليها ما يحرم على الحائض، ذكر 3 أمور. ويحرم عليها فعل صلاة، هذا بالإجماع، ولا تصح منها أصلا ولا تقضيها. ثانيا يحرم عليها فعل الصوم إجماعا وتقضيه، وهذا بالإجماع أيضا. وثالثا يحرم وطؤها في فرج، يحرم وطؤها في فرج، ويجب فيه يعني في وطء الحائض في الفرج قبل انقطاع الدم دينار أو نصفه كفارة. وهذا قد لا يكون، لكن قد يحصل بين الزوجين وطء ويحصل الحيض في بعد الوطء أو أثناء الوطء. يقول الشيخ منصور في شرح المنتهى وكذا لو جامعها وهي طاهرة فحاضت فنزع في الحال، لأن النزع جماع، وهذا يحصل كثيرا، يحصل كثيرا. ونقول إذا حصل هذا فإنه يجب على الزوج، يجب عليه الكفارة، أن يخرج دينارا أو نصفه كفارة. والدينار كم وزنه؟ 4 غرام وربع أو نصف الدينار من الذهب. قال وتباح المباشرة فيما دونه، تباح المباشرة فيما دون الفرج إذا كانت المرأة والزوج حائض، لكن كما قالوا يسن ستر الفرج، يسن ستر الفرج لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه. ثم تكلم عن النفاس بكسر النون فقال والنفاس لا حد لأقله، وهو النفاس دم ترخيه الرحم مع ولادة وقبلها بيومين أو 3 بأمارة، وهذا ينفع النساء كثيرا. بعض النساء يأتيها الطلق قبل ولادة بيوم أو يومين، الطلق هو التألم ويخرج معها دم، فإذا خرج دم مع الألم فحينئذ نقول للمرأة اتركي إيش؟ الصلاة، اتركي الصلاة، وهذا يريح المرأة أنها في مرحلة الطلق قد يستمر الطلق يوم أو يومين أو 3 أيام، نقول لو تركت الصلاة هذه 3 أيام فإنه نفاس، هذا نفاس ما في أي مشكلة. لكن لو تركت المرأة مع الطلق والدم الصلاة ونحوها أكثر من 3 أيام، يعني بدأ الطلق معها والدم ثم استمرت 5 أيام تركت الصلاة، ماذا نقول لها الآن؟ يجب عليها أن تقضي إيش؟ صلاة كم يوم؟ يومين فقط، لابد أن تقضي صلاة يومين لأنها 5 أيام، نقول 3 أيام قبل الولادة فقط، الزائد هذا يجب عليها أن تقضيه. قالوا أكثره 40 يوما ولا حد لأقله كما ذكرنا، لا حد لأقله. وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من الأول، فأول النفاس وآخره من الأول، فلو كان بينهم 40 فأكثر فلا نفاس للثاني. ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان، أقل زمن أو أقل مدة يتبين فيه خلق الإنسان كم يوم؟ 81 يوم. ويثبت حكم النفاس بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان، وأقل مدة يتبين فيه خلق الإنسان 81 يوما وغالبه 3 أشهر. والنقاء زمنه طهر، النقاء زمن النفاس، لو جاء النفاس 20 يوم ثم طهرت فإنه توقف الدم يعني، فإنه يحكم بأنها طاهرة، لكن مع ذلك قال ويكره الوطء فيه، يعني في النقاء زمنه بعد الاغتسال، وهو النفاس كالحيض في أحكامه من وطء، من تحريم وطء يعني وكفارة وغيرهما غير عدة. 3 أمور تختلف أو يختلف النفاس فيها عن الحيض: العدة غير عدة، فالنفاس لا يصح الاعتداد به، الاعتداد للطلاق أو غيره لا يصح إلا بإيش؟ بالحيض فقط وبلوغ، فلا يحكم ببلوغها من حين النفاس بل من حين الإنزال. الأمر الثالث الذي يفارق فيه النفاس الحيض الإيلاء. لا يحسب على المولي مدة النفاس بخلاف مدة الحيض فإنها تحسب على المولي. ثم قال رحمه الله كتاب الصلاة. نعم. قال رحمه الله كتاب الصلاة. والصلاة في اللغة هي الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع كما هو مستفيض. قال تجب الخمس على كل مسلم، هذا الشرط الأول. شروط من تجب عليه الصلاة: أن يكون مسلما فلا تجب على الكافر. لكن هل يعاقب على ترك الصلاة ولا يعاقب؟ نعم، نقول يعاقب لأنه مخاطب بفروع الشريعة. ثانيا أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا، فلا تجب على غير مكلف. لكن لو صلىها غير مكلف هل له ثواب أو ليس له ثواب؟ ها؟ نعم، نقول له ثواب. وكما قال في الإقناع أن من لم يبلغ له يكتب له ولا يكتب عليه، يكتب له الحسنات ولا تكتب عليه سيئة. وهذا فيه تشجيع للصغار على الصلاة وفعل الخير والاستكثار من فعل الخير. قال إلا حائضا، هذا الشرط الثالث، ألا تكون المرأة حائضا ونفساء. إلا حائضا ونفساء، حتى لو حصل هذا النفاس كما قال في الإقناع بضرب نفسها، إذا ضربت نفسها أو شربت دواء مثلا حتى وضعت بعد 81 يوم مثلا، فإنه يثبت لها حكم النفاس. قال ومن تركها جحودا، ترك الصلاة جحودا، وهو الجحود هو الإنكار مع العلم، ينكر وجوب الصلاة، فقد ارتد، صار يعني مرتدا، وجرت عليه أحكام المرتدين، فيستتاب بدعوته بأن يقر بوجوب الصلاة ويفعلها 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل كفرا أو حدا، يقتل كفرا، يقتل كفرا. ثم قال فصل: الأذان والإقامة فرض كفاية. والأذان في اللغة هو الإعلام، وشرعا إعلام بدخول الوقت، بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر. والإقامة مصدر أقامة، وهي شرعا إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. والمذهب أنه أن الأذان أفضل من الإقامة وأفضل من الإمامة أيضا. الأذان أفضل من الإقامة ومن الإمامة. الأذان والإقامة فرض كفاية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، متفق عليه، ما قال كلكم تؤذنون، فليؤذن لكم أحدكم. قال فرض كفاية على الرجال، على الرجال يعني اثنين فأكثر، لا الواحد ولا النساء. ما حكم الأذان والإقامة من النساء؟ ما حكم الأذان والإقامة من النساء؟ ها؟ يكره الأذان والإقامة، لكن ما حكم إقامة الجماعة للنساء؟ ها؟ سنة، سنة يسن لهن إذا كن في عمل مثلا أو في أي مكان يسن لهم، لا يصلون أفرادا وإنما يصلون جماعة. لكن هناك صورتان أو مسألتان تسن فيهما أو يسن فيهما الأذان والإقامة للمرأة، ما هي هاتان الصورتان؟ الصورة الأولى ها؟ إذن أحسنت، هذا الذي سيذكره في آخر هذا الفصل المؤلف. الأذان يقول في آخر فصل: وسن أذان في يمنى أذني مولود وإقامة في اليسرى. قال الشرح هنا: ذكرا كان أو أنثى. أحسنت. إذن في إذن مولود يسن الأذان للمرأة، تؤذن في إذن مولود اليمنى وتقيم في اليسرى. أيضا الصورة الثانية التي تسن فيها الأذان والإقامة للمرأة، لا إحنا قلنا ما يسن. نعم عبد الله أحسنت، في متابعة مؤذن، في متابعة مؤذن يسن لها أن تتابع المؤذن في الأذان والإقامة أيضا كالرجل كالرجل. قال: ويسنان لمنفرد، يسنان لمنفرد الأذان والإقامة، تسن للمنفرد حتى لو كان في بلد قد أذن فيه. نقول نعم، حتى لو كان في بلد قد أذن فيه، لكن لو لم يؤذن ولو ولم يقم مثلا فإنه كما قال في الإقناع لا يكره، لا يكره. يقول في الإقناع: فإن اقتصر مسافر على الإقامة لم يكره، أو اقتصر منفرد على الإقامة لم يكره، أو صلى بدونها في مسجد صلي فيه لم يكره، لم يكره. قال: وسفرا يسنان أيضا أذان الإقامة في السفر. إذن هما على فرض كفاية على الرجال المقيمين، ولا يصحان، هذه شروط صحة الأذان والإقامة، إلا مرتبين، هذا الشرط الأول. ثانيا متواليين عرفا لا يفصل بين ألفاظ الأذان. ثالثا بنية، بنية. وممكن أن نأخذ من هذا الشرط بنية أنه لا يصح الأذان من المذياع. لماذا؟ لأن ما في نية، لا توجد نية أصلا، ما يوجد، لم هذا المؤذن الذي أذن لم ينوي. هذا الشرط الثالث، أن يكون منويا لحديث إنما الأعمال بالنيات. ثالثا أن يكون من ذكر. خامسا أن يكون من واحد كما قال الشارح هنا، أن يكون من واحد، فلو أذن واحد وأكمله الآخر لم يصح. ثم ذكر شروط مؤذن، قال: مسلم، يكون مسلما فلا يعتد بأذان الكافر. ثانيا أن يكون عاقلا فلا يعتد بأذان المجنون. ثالثا أن يكون مميزا، حتى لو أذن، حتى لو أذن هذا المميز للبالغين نقول نعم، حتى لو أذن البالغين فإنه يجزئ خلافا لشيخ الإسلام. شيخ الإسلام يقول لا يجزئ أذان المميز للبالغين، بل لابد أن يكون واحد من البالغين. قال رحمه الله: ناطق، هذا الشرط الثالث أو الرابع، ثالثا خامسا أو سادسا عدل، اشترط أن يكون عدلا في الظاهر، والسنة أن يكون عدلا في الظاهر والباطن، لكن الشرط هو أن يكون عدلا في الظاهر. الشرط السادس بعد هذا، شرط من شروط صحة الأذان، بعد دخول وقت لغير فجر، فلا يصح الأذان قبل الوقت إلا للفجر، فيصح أن يكون بعد إيش؟ منتصف الليل، فيصح أن يكون بعد منتصف الليل، وهذا مباح أصلا، وإلا في السنة أن يؤذن على الوقت. المذهب عندهم يجوز أن يؤذن الفجر بعد منتصف الليل، حديث إن بلالا يؤذن بليل، ويقول أن الليل هنا بعد النصف الثاني، بعد نصف الليل، وهو 15 كلمة. وهذه لو جمعت، يعني لو جمع الألفاظ أو الأشياء أو الألفاظ التي يختارها الحنابلة وسبب اختيارهم أيضا، هنا يختارون أذان إيش؟ بلال، والإقامة هنا حديث عبد الله بن زيد، كما في التشهد مثلا يختارون تشهد ابن مسعود وصلى الله عليه وسلم، اللي هو حديث كعب. فلو جمعت هذه الأشياء لا تحصل منها شيء كثير، الأشياء التي اختارها الحنابلة وما هو سبب اختيارهم. فهنا الحنابلة يختارون أذان بلال وهو 15 كلمة بلا ترجيع، والترجيع ما المراد به؟ أن يقول الشهادتين بصوت منخفض ثم يعيدهما رافعا بهما صوته. قال وهي 11 حديث عبد الله بن زيد بلا تثنية، يعني لا يجعلها كما هو مذهب الحنفية بلا تثنية، ويباح ترجيعه في الأذان كما هو مذهب الشافعية، وتثنيتها يعني الإقامة، يجعل الإقامة كالأذان بالضبط لكن يزيد في آخرها قد قامت الصلاة، يجعل الأذان هذه التثنية الإقامة يجعلها كالأذان ويزيد فيها قد قامت الصلاة. ثم قال وحرم خروج من مسجد بعد الأذان بعده بلا عذر، المراد بالعذر هنا الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة. يحرم على المسلم أن يخرج من المسجد إذا أذن مؤذن إلا إذا كان له عذر، ثانيا أو نية رجوع، خرج من المسجد ناويا الرجوع إلى المسجد، ثالثا من الأحوال التي لا يحرم فيها الخروج بعد الأذان إذا أذن الفجر قبل وقته وخرج بعده لم يحرم، ثالثا من الأحوال التي يجوز فيها الخروج بعد الأذان أن يخرج بعد إيش؟ بعد الصلاة إذا صلى لا يحرم عليه الخروج، خامسا المرأة لا يحرم عليه الخروج بعد أذان المؤذن، وسن أذان في يمنى أذني مولود حين يولد وإقامة في اليسرى. نعم فصل. رحمه الله لم يذكر يعني هذا بشكل ملحوظ، وهو قد تابع في ذلك دليل الطالب، لم يذكر صفة الوضوء ولا صفة الاغتسال ولا صفة الصلاة أيضا. وهذا هو الذي يميز متن زاد المستقنع. زاد المستقنع الذي يحفظه يتعبد لله عز وجل مباشرة يعمل. هنا ما يعني انتهينا من الطهارة الآن، ما نعرف نتوضأ، ما نعرف أيضا نغتسل، وأيضا الصلاة ما ذكر صفتها. فهذا فائدة أيضا أن الإنسان يمر على أكثر من متن في الفقه حتى يأخذ من كل متن يعني ما يفيده ويعني يستفيد به في حياته العملية. قال رحمه الله: فصل. وشروط صحة الصلاة ستة، طبعا هي تسعة بزيادة الإسلام والعقل والتمييز. أولا طهارة الحدث وتقدم الكلام عليها. ثانيا دخول الوقت، دخول الوقت، ويتوسع العلماء في ذكر الوقت، أوقات الصلوات الخمسة. ثالثا قال: ستر العورة، وهي سوءة الإنسان، وكل سوءة الإنسان على القبل والدبر، كل ما يستحيا منه، كل ما يستحيا منه. الرابع قال: اجتناب النجاسة. اجتناب النجاسة، واجتناب النجاسة يكون في ثلاثة أمور. أولا الأمر الأول عدم ملامسة النجاسة لبدن المصلي وثوبه أو بقعته. ثانيا ألا يكون حاملا لها. من الشروط الواجبة أن يجتنب النجاسة بألا يكون حاملا لها. ثالثا الصورة الثالثة في اجتناب النجاسة ألا يكون مستتبعا لها، ألا يكون مستتبعا لها، كأن تكون مربوطة به، وإذا مشى تنجر بمشيه، فإنه يكون حينئذ مستتبعا للنجاسة. أما إذا لم تنجر بمشيه فلا تبطل صلاته لأنه ليس مستتبع للنجاسة. الشرط الخامس استقبال القبلة، ولا تصح بدونه إلا العاجز والمتنفل الراكب والماشي في السفر المباح ولو كان قصيرا. السادس من الشروط النية، ومحلها القلب، محلها القلب، وحقيقتها العزم على فعل الشيء، ولا تسقط النية بحال. وشرط النية قال الإسلام فلا تصح من الكافر، والعقل فلا تصح من غير العاقل كالمجنون، والتمييز فلا تصح من غير المميز. وزمنها أول العبادة أو قبيلها بيسير. هذا قاعدة عندنا، زمن النية إما تكون أول عبادة مع أول عبادة تكون أو قبيلها بيسير. يستثنى من ذلك إيش؟ الصوم. أحسنت، يستثنى الصوم كما في غاية المنتهى. فالصوم يصح أن ينويه بعد المغرب، وسيبدأ فيه بعد طلوع الفجر الثاني، بعد طلوع الفجر الثاني. ثم قال رحمه الله: وأركان الصلاة 14: قيام في فرض، هذا الركن الأول، قيام في فرض، وحد القيام كما قال في الإقناع وغيره ما لم يصر راكعا، يقوم بهيئة لا يكون فيها أو لا يصل فيها إلى حد الركوع. فما دام لم يصل إلى حد الركوع فهو قائم، وهذا هو الفرض عليه. الثاني تكبيرة الإحرام، وهي الله أكبر، ويشترط أن يكبرها وهو قائم، لا كما يفعله كثير من الناس اليوم، يسبق بالركوع ثم يكبر الإحرام وهو راكع، لا تصح صلاته، لا تصح صلاته. الركن الثالث قراءة الفاتحة: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. طبعا هذه في كل ركعة للمأموم وللإمام والمنفرد، ويتحمل الإمام قراءتها عن المأموم. الرابع الركوع، الركوع، وحد الركوع ما هو؟ أن يمكن وسط الخلقة أن يمس ركبتيه بيديه، يعني ينحني بقدر ما يتمكن وسط الخلقة من مس ركبتيه بيديه. الخامس قال رفع منه. طبعا استثنى في الركوع، الركوع الرابع هذا استثنى منه الركوع الثاني في صلاة إيش؟ الكسوف. ما بعد، ممكن أن نقول ما بعد الركوع الأول، كل ركوع بعد الركوع الأول في صلاة الكسوف فإنه سنة. لماذا؟ يعني صلاة الكسوف يصلح نركع فيها أكثر من ركوعين؟ يصح إلى كم؟ إلى خمسة، إلى خمس ركوعات. يعني الركوع الأول ركن، والثاني والثالث والرابع والخامس كلها سنن، سنن، هذه ليست بأركان. قال رحمه الله ورفع منه، هذا الخامس رفع من الركوع، والسادس اعتدال بعد الرفع من الركوع يعتدل، والسابع السجود، وأقله كما قال الشارح هنا وضع جزء من كل عضو، وضع جزء من كل عضو، لو لم يضع إلا أصبعه فقط من القدم وأصبعه من اليد مثلا، وضعه جزء من كل عضو. الثامن الرفع من السجود، الرفع من السجود، والتاسع والجلوس بين السجدتين، والعاشر طمأنينة في فعل. وحد الطمأنينة وتعريف الطمأنينة قال وهي السكون وإن قل، وهذا المؤلف تابع من؟ المنتهى. المنتهى، الطمأنينة هي السكون وإن قل في كل ركن فعلي. وأما الإقناع فقال الطمأنينة هي تكون بقدر الذكر الواجب لذاكره، ولناسيه بقدر أدنى سكون، إلى آخر كلامه. هو ضابط طويل، ضابط الإقناع للطمأنينة طويل شوي، أما المنتهى فهو أقل، وهي السكون وينقل. الحادي عشر تشهد أخير، والثاني عشر جلوس للتشهد الأخير وللتسليمتين، والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الأول. يعني ثم ذكر المجزئ منه، قال التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني إذا أتى بهذا التشهد، بهذا التشهد ثم قال اللهم صل على محمد، جاز له أن يسلم. يعني ما يشترط يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إلى آخره، ما يشترط. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. وأيضا هنا ذكر في الإقناع كلام الشارح وتعقبهم، وأنه لا يشرع هذا لأنه تلفيق. المجزئ من هذا ملفق، يقول في الإقناع قال الشيخ منصور معللا بجعل هذا هو المجزئ لاتفاق جميع الروايات على ذلك بخلاف ما عداه، فإنه أثبت في بعضها وترك في بعضها. قال في الإقناع قال الشارح قلت وفي هذا القول نظر، قال صاحب الإقناع وهو كما قال، يعني يؤيد صاحب الإقناع كلام الشارح إلى آخر كلامه في كشاف القناع. دخل وقت الأذان ولا؟ طيب. وأن محمد رسول الله والتسليمتان، تؤذن شيء؟ التسليمتان ركن في الصلاة، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة. وخالف صاحب الإقناع في التسليمة الثانية فقال أنها سنة في النافلة، بخلاف كلام ظاهر المنتهى أنها، وهو كما قال الشيخ منصور أنها هي الصحيح من المذهب أنها ركن. التسليمة الثانية في النفل ركن. قال والتسليمتان والترتيب، هذا الرابع عشر، وواجباتها ثمانية: تكبير لغير إحرام، تكبير لغير الإحرام. قال رحمه الله وواجباتها ثمانية: تكبير لغير الإحرام، مراد بها تكبيرات الانتقال. ومحل تكبيرات الانتقال ما بين انتقال وانتهاء، ما بين انتقال وانتهاء. فلو شرع فيه قبل انتقاله أو كمله بعد انتهائه لم يجزئه كما في الإقناع وشرحه. ثانيا قال تسميع، يعني قول سمع الله لمن حمده، هذا واجب لإمام ومنفرد. الثالث تحميد، يعني قول ربنا ولك الحمد، وهذا واجب على الإمام والمنفرد والمأموم. الرابع تسبيحة أولى في ركوع، وهو قول سبحان الله سبحان ربي العظيم، وفي سجود. هذا الخامس، التسبيحة الأولى في السجود هي الواجبة وما عداها مستحب. والسادس ربي اغفر لي بين السجدتين للكل، هذا السادس والخامس والرابع كله واجب على الإمام والمأموم والمنفرد. والتشهد الأول هذا السابع، التشهد الأول واجب وليس بركن. والثامن الجلوس له، يعني التشهد الأول. قال الشارح هنا على غير من قام إمامه إلى ثالثة سهوى فيتابعه ويسقط عنه التشهد الأول وجلوسه له. يعني لو مثلا أن دخلت مع الإمام من أول الصلاة وبعد أن صلى العصر مثلا أو العشاء أو المغرب، بعد أن صلى ركعتين لم يجلس التشهد الأول ساهيا، فتتابع الإمام فيسقط عنك وجوب التشهد الأول وأيضا وجوب الجلوس التشهد الأول. ثم قال وسننها أقوال وأفعال، لا تبطل الصلاة بترك شيء منها مطلقا سواء تركها عمدا أو سهوا أو جهلا. والسنن في الصلاة كثيرة جدا ولها ثواب من عند الله عز وجل، فينبغي للعبد أن يتحراها وأن يفعلها حتى يثاب عليها. قال فسنن الأقوال 11 وهي استفتاح، هذا واحد، قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، وتعوذ الثاني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبسملة بسم الله الرحمن الرحيم الثالث، قول آمين هذا الرابع، قراءة سورة في فجر وجمعة وعيد وتطوعين وأولتي مغرب ورباعي هذا الخامس، وجهر إمام بقراءة فيما يجهر به طبعا ويكره المأموم، وأما المنفرد فيخير. سابعا قال وقول غير مأموم وهو الإمام والمنفرد بعد التحميد ملء السماء وملء الأرض. ملء السماء تابع من هنا؟ منتهى ولا الإقناع؟ تابع المنتهى. والإقناع قال ملء السماوات، وكلاهما وارد في السنة، ملء السماء وملء الأرض، أو ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد. وما زاد على مرة في تسبيح هذا الثامن، وسؤال المغفرة هذا التاسع، يعني ربي اغفر لي، ما زاد على ربي اغفر لي الأولى في بين السجدتين هذه سنة. العاشر قال ودعاء في تشهد أخير. والحادي عشر قنوت في وتر. ثم قال وسنن الأفعال مع الهيئات 45 سنة. سنن الأفعال مع الهيئات 45 سنة، والمراد بالهيئات الهيئة هي الصفة في غيرها، الهيئة هي الصفة في غيرها، ونمثل لها برفع اليدين. ما حكم رفع اليدين في الصلاة؟ سنة. رفع اليدين في الصلاة سنة فعلية، يسن فيها أن تكون يدان مبسوطتين ممدودتي الأصابع مستقبلا بطونها القبلة حذو منكبيه عند الإحرام والركوع، هذه كلها هيئات، كلها هيئات. مثال آخر، يسن وضع اليمنى على اليسرى، هذه سنة فعلية، ويسن أن يضع كف اليمنى على كوع يسرى وجعلهما تحت سرته، وهاتان هيئتان. يعني السنة هي وضع اليمنى على اليسرى، في هذه السنة الفعلية هيئة، وهي أنه يسن أن يضع اليد الكف اليمنى على كوع اليسرى وأن يجعلهما تحت سرته، هاتان هيئتان. والذي سماها بالهيئات هو صاحب والمستوعب، وأكثر من يعني يتوسع في الكلام على هيئات الصلاة هم الشافعية. قال ويكره المصلي التفات يكره أن يلتفت بوجهه وصدره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التفات في الصلاة فقال واختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، في البخاري بلا حاجة طبعا. أما إذا احتاج للالتفات فلا كراهة، كخوف على نفسه مثلا وتغميض عينيه، تغميض عينيه لأنه فعل اليهود ومظنة النوم كما قال في الشرح المنتهى، ويكره مس الحصى وتقريبه أيضا ونحو ذلك، كل هذه مكروهة بلا حاجة. وهذه قاعدة عندنا، المكروه الكراهة تزول مع إيش؟ أدنى حاجة، كراهة تزول مع أدنى حاجة. نعم الشيخ، فصل. سن سجود السهو للمصلي إذا أتى بفضل مشروع في غير محله سهوا، ويباح إذا ترك سكونا، ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، وتكون الصلاة بتعمد ترك سجود السهو ويجب الذي محله قبل السلام. وإن نهض المصلي عن ترك تشهد أول ناسيا لزمه الخضوع ليتشهد، هذا فصل عقده المؤلف رحمه الله في سجود السهو. والسهو، سجود السهو عندنا في المذهب له كم حكم؟ ثلاثة أحكام ذكرها المؤلف: أولا السنية، ثانيا الإباحة، ثالثا الوجوب. قال يسن، هذا الحكم الأول. المذهب عندنا أنه يسن السجود في حالتين. الحالة الأولى قال يسن سجود السهو للمصلي إذا أتى بقول مشروع في غير محله، مثل لو قرأ في السجود أو تشهد في القيام سهوا. أما إذا قرأ في السجود عمدا أو تشهد في القيام عمدا فلا يشرع له سجود السهو. إذن الحالة الأولى والحكم الأول السنية في حالتين أو صورتين. الصورة الأولى إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا. الصورة الثانية التي يسن فيها سجود السهو إذا نوى المسافر القصر فأتم سهوا، إذا نوى المسافر القصر فأتم سهوا فحينئذ يستحب له سجود السهو، يستحب له سجود السهو. الحكم الثاني لسجود السهو الإباحة، يباح أن يسجد سجود السهو. متى؟ قال إذا ترك مسنونا، إذا ترك سنة فيستحب له أن يسجد سجود السهو. وقيده الشيخ عبد الرحمن السعدي بقيد مهم جدا في نظري، وهو أنه إذا ترك مسنونا من عادته أن يأتي به، من عادته أن يأتي به، مثل من عادته أن يرفع يديه في تكبيرة الركوع، مرة من المرات ما رفع يديه، فحينئذ نقول له يباح لك سجود السهو. وأما إذا قلنا أنه يباح سجود السهو لترك السنن، لا لازم من ذلك أن كل مرة يصلي يسجد سجدتين، يعني يباح له أن يسجد سجدتين، أن ما في مصلي إلا في الغالب يترك سنن. الحكم الثالث لسجود السهو الوجوب، متى يجب؟ قال ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، واحد من هذه الأربعة. إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا. قال الشارح ولو قدر جلسة الاستراحة، ولو قدر جلسة الاستراحة. ما حكم جلسة الاستراحة على المذهب؟ هل هي مسنونة؟ هل هي مشروعة؟ غير مشروعة، غير مشروعة. لكن هل هي مباحة مثل ما قال الشيخ؟ يعني هل تبطل الصلاة بفعل جلسة الاستراحة أو لا تبطل؟ ها؟ والله المفروض أنها ما تبطل، لكن أحد المشايخ ينقل عن الشيخ النهام أنها تبطل. على جوازها. جميل، مر معكم شيء فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممتاز. أنا كنت أن أقول أنها يعني لا تبطل، لكن الشيخ عدنان نهام نقل لي أحد المشايخ عنه أن في الكويت، كويتي الشيخ، أنها تبطل، أنها تبطل. وأنا والله بحثت فيها، يعني في كلام مفهوم من كلامهم أنها تبطل فيه، لكنها ما في شيء صريح، لكن المفهوم من كلامهم أنها تبطل. لكن إذا نص عليها المرداوي في مختصر التحرير فهذه الحمد لله نعمة. طيب، إذا زاد ركوعا وسجودا وقياما وقعودا ولو قدر جلس الصراحة فإن الصلاة تبطل، وإن زاده عمدا يقول الشارح بطل صلاته إجماعا. نتوقف إلى هنا، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.